وسيادة ومكانة سامية ومنزلة عالية، وله بالتالي كل رضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون وخير وسعادة في دنياه وأخراه. وهذا بالقطع سيكون حال كل مسلم يتشبه بالرسل الكرام ما استطاع في تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم وبحسن دعوتهم له، بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وصبرهم على أذى من يدعونهم.